أظن عادي مبايا في وعب الرزاق المصنف من أبي شيبة وكذا قال لكي أحمد من طرق عن ابن أبي ذئب عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة مرفوعا به ولفظ الآخرين فلا شيء له إلا رواية لأحمد فهي باللفظ الأول وشذ عنهم جميعا أبو داود في روايته فلفظها فلا شيء عليه ومما يؤكد شذوذها ويؤيد أن المحفوظ رواية الجماعة زيادة الطيالسي وابن أبي شيبة عقب الحديث قال صالح وأدركت رجالا ممن أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر إذا جاءوا فلم يجدوا إلا أن يصلوا في المسجد رجعوا فلم يصلوا فهذا صالح في أن صالحا كان يروي الحديث بلفظ الجماعة فإنه هو الذي يناسب ما حكاه عن من أدركه من الصحابة ممن من تركوا من أعطيني لا أجر له لما جاء جاي شيء بعد سيبقى هاي ماشي قال من تركهم من تركهم الصلاة على الجنازة في المسجد بخلاف رواية أبي داود فلا شيء عليه فإنها تبينه وتنافيه ويدل ذلك أيضا على بطلان تأويل رواية الجماعة إلى رواية أبي داود أي فلا شيء عليه قالوا ليتحد معنى اللفظين ولا يتناقضان وأقول التأويل فرع التصحيح فبعد أن بينا شذوذ رواية أبي داود بما لا ريب فيه فلا مبرر للتأويل وقد جاء في نص الغاية قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له وروي فلا شيء عليه وروي فلا أجر له انتهى قال ابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش والصحيح فلا شيء له وصالح مولى التوأم من أهل العلم أعطني الرواية انتهى فلا شيء لا أجر له يذكرها في درج الكلام طبعا. ها؟ ذكرها في درج الكلام. القصة تندو الأول هنا. ممكن إذا كان دون سند. لأن عندي أنا في زائد سفر فلا أجر له. موافقة فلا شيء له. سنصبح شارحة. إذا فيها إسناد لا يعني. عندما ننظر الآن ابتداء حيث الله. يعني معنى النص فلا شيء له وانصراف الصحابة من الصلاة أي لا أجر أي لا أجر له يعني أنا ابتداء الآن أجر يعني أنا المسائل كما بدون بحث نشوف وش يعطيني يعني فهمي للنص فهذا المعنى هذا موافق فلا شيء له إذا وجد إسناد لذلك فيصبح حتى ولو كان ضعيفا يقوى بفلا لا شيء له هو التراجع شيخ الشيخ الله في الثار المستطاع كان نحى منحى من أول فلا فلا فلا شيء له على فلا شيء عليه لنتفق الروايات ثم في السلسلة الصحيحة حقق هذا التحقيق يعني هاي ماشي هذا هو التراجع هذا هو الذي ذكره صاحب تراجعات الشيخ الألباني لهذا ذكره في التراجعات يعني لما صحح رواية أبي داود اعتمادا على النصوص الأخرى فلا شيء عليه ومن بعد تبين أن هذه رواية شاذة إذن يصبح تراجعه على في تصحيحه لرواية شيء عليه ماشي يحصل لي تطور صحيح نعم كمل لا أجر له مقتاج يذكر عندك بلا إثناش كره ال يعني المرجع هو ابن عبد البر ابن عبد البر المرجع هو ابن عبد البر ذوك الآن هذا ابن عبد البر حكمه هكذا حكم متعشفي ما ذكر لا إسناد لا والو ورجح عقد الكذب إما أن يحكم عليها أن يعني لم تثبت بإسناد صحيح هذا مش مشكل وإما أن يقول أن كما ذهب إليه قاله ابن عبد البر خطأ فاحش فأنا عندي بعيدة قلنا موافقة إذا كان موجود إسناده لأن هذا ذكر واقف قال خطأ فاحش الله أعلم تفضل ماس نعم تفضل قال وقد جاء في نصب الراية قال الخطيب المحفوظ فلا شيء له وروي فلا شيء عليه وروي فلا أجر له. انتهى. قال ابن عبد البر رواية فلا أجر له خطأ فاحش، والصحيح فلا شيء له. وصالح مولى السلام من أهل العلم، منهم منهم من لا يحتج به لضعفه، ومنهم من يقبل منهم ما رواه ابن أبي ذئب خاصة. انتهى. قلت والسبب في ذلك أنه كان اختلط، ومنهم من سمع منه قبل الاختلاط كابن أبي ذئب وتاه حجة، ومنهم من سمع منه بعد الاختلاط ليس بحجة. وهذا التفصيل هو الذي استقر عليه رأي أهل العلم قديما وحديثا. فروى ابن أبي حاتم عن عبد الله بن أحمد عن أبيه أنه قال كان مالك قد أدرك صالحا وقد اختلط وهو كبير، من سمع منه قديما فذاك. وقد روى عنه أكابر أهل المدينة وهو صالح الحديث ما أعلم به بأسا. ثم روى عن ابن معين نحوه فقال عنه ثقة، وقد كان خالف قبل أن يموت، فمن سمع منه قبل أن يختلط فهو ثبت. وهو صالح بن نبهان. إذا عرفت هذا التفصيل وأن الحديث من رواية من أبي ذئب عنه تبينت أنه ثابت، فلا تعويل على من ذهب إلى تضعيفه متمسكا بالطعن المجمل فيه كما فعل البيهقي ونحوه عن الإمام أحمد. فقال ابن عبد الله سيدنا تائله سألت أبي عن حديث أبي هريرة هذا، فقال حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على سهيل بن بيضاء في المسجد، ثم قال حتى يثبت حديث صالح بن مولى التوأم كأنه عنده ليس بثبت أو ليس بصحيح. قلت ولعل الإمام أحمد رحمه الله توقف عن تصحيح هذا الحديث لأنه لم يكن يوم إن تبين له التفصيل الذي نقلته عنه آنفا. لا، ممكن الإمام أحمد عنده من مسالكه من نجيسه في الحديث أن كثير من الأحيان يرد بالمعارض يعني يطعم على الرواية بالشذوذ الفقهي لا بالشذوذ الحديث. ذكره قال أو أنه ظن أنه معارض لحديث عائشة مذكور وهو دونه في الصحة بلا ريب. والذي أراه أنه لا ينبغي عند نقد الحديث أن يلاحظ الناقد أمورا فقهية أتوهم أنها تعارض الحديث فيتخذ ذلك حجة للطعن بالحديث، فإن هذا مع كونه ليس من قواعد علم الحديث لو اعتمد عليه في النقد للزم منه رد كثير من الأحاديث الصحيحة التي وردت بالطرق القوية. السلام ورحمة الله وبركاته. وعلى هذا فكون حديث صالح مخالفا لحديث عائشة فلا ينبغي الطعن فيه بسبب ذلك، بل ينبغي التوفيق بينهما بعد ثبوت كل منهما من الوجهة الحديثية كما قرره الحافظ في شرح النخبة وغيره في غيره. ولذلك قال الإمام ابن قيم الجوزية في زاد المعاد بعد أن ذكر بعض ما قيل في صالح هذا وهذا الحديث حسن فإنه من رواية ابن أبي ذئب عنه وسماعه منه قديم قبل اختلاطه، فلا يكون اختلاطه موجبا لرد ما حدث به قبل الاختلاط. هذا وأحسن ما يمكن أن يقال في سبيل التوفيق المشار إليه آنفا هو أن حديث عائشة غاية ما يدل عليه إنما هو جواز صلاة الجنازة في المسجد، وحديث صالح لا ينافي ذلك لأنه لا ينفي أجر الصلاة على الجنازة مطلقا وإنما ينفي أجرا خاصا بصلاتها في المسجد. قال أبو الحسن السندي رحمه الله هذه الإشكالية متاع التأويل الباطل كذلك، لا ينفي أجر الجنازة وإنما ينفي أجر فضيلة، ما كيش في دلالة على أنه في زيادة فضيلة وقال لا له مطلقا، ولهذا الصحابة ماذا فعلوا؟ ضيعوا عليهم شيئا ما اعتدلوا في السنة وهم أعلم بهذا الحديث من غيره، فإن كان الحديث هذا تأويلا لصلوا. ولو كان هناك أجر خاصا لا بينه ها هو علاج، لأن الأجر الشيخ تاع الشيخ ناصر كليته أجر تاع الجماعة والجنازة مصلي عليها جماعة سواء كانت في المسجد أو في غير المسجد لا يشترط لها الانفراد، يعني هو يقول الأجر اللي ثبت في المسجد هو المضاعف تاع 27 درجة. صلاة الجنازة لا تصلى إلا جماعة يعني فيش شيء خلينا نقول هذا الكلام هذا يعني بعيد جدا يعني. قال قال أبو الحسن السندي رحمه الله تعالى فالحديث لبيان أن صلاة الجنازة في المسجد ليس لها أجر لأجل كونها في المسجد كما في المكتوبات فأجر أصل الصلاة باق وإنما الحديث لإفادة سلب الأجر بواسطة ما يتوهم من أنها في المسجد فيكون الحديث مفيدا لإباحة الصلاة في المسجد من غير أن يكون لها بذلك فضيلة زائدة على كونها خارجة من بعيد يعني تأويل بعيد للنص. قال وينبغي أن يتعين هذا الاحتمال دفعا للتعارض وتوفيقا بين الأدلة بحسب الإمكان وعلى هذا فالقول بكراهة الصلاة في المسجد مشكل. نعم ينبغي أن يكون الأفضل خارج المسجد بناء على أن الغالب أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي خارج المسجد وفعله في المسجد كان مرة أو مرتين بأي حق نقول الأمر فدم الجواز هذا هو ترجيح والآن هذا كما يرجح أحمد بن حنبل ترجيح الشيخ ناصر الآن مثل ترجيح الإمام أحمد بن حنبل فهمتني؟ النظر هي فقهية هي أكثر جواز من أكثر إذا كان جاي جاي فلا معناتها الأكثرية تدل على لا يعني لو نظر إلى القلة هنا مع النظر إلى ثلاثة أحيانا يعني. ناصر نفسه في مواطن عدة بعض الأفعال بتاع الصحابة يقول أحيانا إذا الواجب أن يدخل هذا الملح صح ولا لا كما يرفع يديه في كل خفض ورفع هذه جاء هو قال أحيانا لم تذكر في بعض الأحاديث جل الأحاديث لم تذكر فيها واحد صاحب واحد تذكر في كل شيء في كل أحيان يعني راوي واحد إن شاء الله راوي واحد وقال ثم أحيانا إذا تلقى على هذا المشي كثرة واحد أحيانا جواز فعل داخل المسجد وحنا مش مختلفين في الجواز مختلفين في العجل في روز الشيخات زيت العاشق يكون مقبول يفهم السلف هم أولى لأن انصرف ومن جبتهم أبو هريرة روي الحديث من جبت من ينصرف أبو هريرة كان ينصرف وهو روي الحديث إذا هو أعلم مرويه من في لومية يعني بعيد جدا من التأويل هذا يعني. الله أعلم نعم قال قلت وبهذا الجمع التقى حديث الترجمة مع حديث عائشة من حيث دلالة كل منهما على إباحة الصلاة في المسجد وأما كون الأفضل الصلاة خارج المسجد فهذا أمر لا يشك فيه من تجرد عن الهوى والتعصب المذهبي لثبوت كون ذلك هو الغالب على هديه صلى الله عليه وسلم كما بينته في أحكام الجنائز فلا التفات بعد هذا البيان إلى قول ابن حبان في الضعفاء وهذا خبر باطل كيف يخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم أن المصلي في الجنازة لا شيء له من الأجر ثم يصلي هو صلى الله عليه وسلم على سهيل بن البيضاء في المسجد ثم قال هذا يستلزم منها واحد متقدم واحد متأخر وهذا يصلي ثم ينسخ طبعا المشكلة ما هو وجه الترجيح كليا نعم قال تنبيه ذكر الزيدعي أن ابن أبي شيبة روى الحديث في مصنفه بلفظ فلا صلاة له ولم أرى هذا اللفظ عنده وإنما رواه بلفظ فلا شيء له كما سبق في الإشارة إليه في صدر هذا التخريج فاقتضى التنبيه انتهى قال المصنف رحمه الله وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعة وإنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها رواه مسلم والأربعة قال الشارح رحمه الله وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى ولد لست سنين بقيت من خلافة عمر سمع أباه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وجماعة من الصحابة ووفاته سنة 82 وفي سبب وفاته أقوال قيل فقد وقيل قتل وقيل غرق في نهر البصرة قال كان زيد بن أرقم يكبر على جنائزنا أربعة وأنه كبر على جنازة خمسة فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. تقدم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته على النجاشي أربعة، وروية الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس صلى على قبر فكبر أربعة. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكبر أربعة. قال ابن أبي داود ليس في الباب أصح منه، فذهب إلى أنها أربع لا غير. جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة ورواية عن زيد بن علي رضي الله عنه، وذهب أكثر الهادوية إلى أن يكبر خمس تكبيرات. تجو بما روي أن علي رضي الله عنه كبر على فاطمة خمسة، وأن الحسن كبر على أبيه خمسة، وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس خمسة. وتأولوا رواية الأربع بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد. قال رحمه الله تبارك وتعالى وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال كان زيد بن أرقم رضي الله عنه يكبر على جنائزنا أربعا، وإنه كبر على جنازة خمسة، فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. وعبد الرحمن بن أبي ليلى هو أبو عيسى عبد الرحمن بن أبي ليلى، ولد بست سنين بقيت من خلافة عمر، سمع أباه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وجماعة وعلي بن أبي طالب وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. ووفاته سنة 82، وفي سبب وفاته أقوال، قيل فقد وقيل قتل وقيل غرق في نهر البصرة. قال كان زيد بن أرقم رضي الله تعالى يكبر على جنائزنا أربعة، وأنه كبر على جنائز خمسة، فسألت فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. رواه مسلم والأربعة. رحمك الله. تقدم في حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم كبر في صلاته على النجاشي أربعا، وروية الأربع عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر والبراء بن عازب وزيد بن ثابت، وفي الصحيحين عن ابن عباس صلى على قبر فكبر أربعا. وأخرج ابن ماجة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى على جنازة فكبر أربعا. قال ابن أبي داود ليس في الباب أصح منه، طبعا يعني مقصود الصح والأصح هذا ليس ترجيحا، وإنما يكون من باب الإخبار حيث قوة الحديث صحيح، لكن الترجيح لا يكون بالصحيح والأصح، وإنما يكون الترجيح بالصحيح والأصح عند اتحاد المخرج والمخالفة، ثم ينظر فيه إلى الصحيح والأصح، وهذا يكون في الشذوذ لا في غير. وأما أن يروي مجموعة من الصحابة رواية مجموعة أو تروى رواية بعدة طرق وتروى بطريق واحد ويكون التعارض بينهما، فلا دخل للترجيح بالصحيح والأصح، وإنما هو من فعل المتأخرين من أهل الحديث كابن حجر ومن سالك مسلكه من المتأخرين يعني. وقول بل من الأول، وقد سبق أن ذكرنا قول الإمام أحمد رحمه الله وترجيحه لحديث مالك، ترجيح حديث عائشة ورده لحديث ابن أبي ذئب في رواية التكبيرة في كلام لا أجر له، وإنما رجح بالصحيح أصح، وإنما يكون ذلك عند الفقهاء الذين يرجحون بشذوذ الفقه لا الحديث، إذن لا اعتداد. والدليل على ذلك هو مذهب الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى عندما رجح حديث جرهد على حديث ابن عباس، قال هذا أسند وهذا أحوط، فقدم الأحوط على الأسند، إذن لم يلتفت إلى الصحيح والأصح، ولو أن أحاديثه جعلوها التي اتفق عليه هو المسلم هي من المرجحات، وهو نفسه لم يزعل هذا من المرجحات في حد ذاته، إذن هذا قول باعتداده. فذهب إلى أنها أربع لا غير جمهور من السلف والخلف منهم الفقهاء الأربعة، ورواية عن زيد بن علي رضي الله عنه، وذهب أكثر الهدوية إلى أنه يكبر 5 تكبيرات، واحتج بما روي أن علي رضي الله تعالى عنه كبر على فاطمة 5، وأن الحسن كبر على أبيه 5، وعن ابن الحنفية أنه كبر على ابن عباس. وتأولوا رواية 4 بأن المراد بها ما عدا تكبيرة الافتتاح وهو بعيد، يعني لما قال كبر بتكبير الافتتاح، إذن فهذا تأويل باطل. والنص الذي بين أيدينا يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كما كبر 4 كبر 5، إذن فيصبح الأمر على ما هو متفق عليه، 4 جائزة والخمسة سائزة. أي نعم نعم ها؟ النبي صلى الله عليه وسلم كبر 9 على 5. دكتور كلمة ما بين يدينا. أي إحنا الآن في هذه الجزئية ما زال ما تكلمناش على ما يأتي بعد ذلك، وإنما نحن بصدد الكلام عن هذه الجزئية في حد ذاتها متاع ترجيح بين الأربع والخمس. يعني الآن آخر ما الأمر عليه هو 4، لكن ثبت عنه أنه 5، فإذا تبقى 4 و5 خلاف تنوع من حيث جريان عمل الرسول صلى الله عليه وسلم، والأكثر هو 4، لكن لا ينفي هذا الفعل بعد نسبته إليه صلى الله عليه وآله وسلم من زيد رضي الله عنه ابن الأرض. نعم صدر. قال المصنف رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6، قال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6، وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف بضم المهملة فنون فمثنات تحتية ففاء 6، وقال إنه بدري، أي ممن شهد وقعة بدر معه صلى الله عليه وآله وسلم، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. الذي في البخاري أن عليا كبر على سهل بن حنيف، زاد البرقاني في مستخرجه 6، كذا ذكره البخاري في تاريخه. وقد اختلفت الروايات في عدة تكبيرات الجنازة، فأخرج البيهقي عن سعيد بن المسيب أنه أن عمر قال: كل ذلك قد كان 4 و5 فاجتمعنا على 4، ورواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد، ورواه البيهقي أيضا عن أبي وائل قال: كانوا يكبرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 و5 و6 و7، فجمع عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر كل بما رأى، فجمعهم عمر على 4 تكبيرات. وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز 4 و5 و6 و7 و8 حتى جاء موت النجاشي، فخرج إلى المصلى وصف الناس وزاد وكبر عليه 4، ثم ثبت النبي صلى الله عليه وسلم على 4 حتى توفاه الله. فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على 4 حتى جمعهم وتشاوروا في ذلك. قال رحمه الله تعالى: وعن علي رضي الله تعالى عنه أنه كبر على سهل بن حنيف 6، وقال إنه بدري، رواه سعيد بن منصور وأصله في البخاري. وعن علي رضي الله تعالى عنه في الرواية، أصل الرواية المذكورة فيها ماذا؟ رضي الله تعالى عنه ورضي الله عنه، عندما أعاده هو لم ينقل النقل الذي جاء به الرواية، حط عليه السلام. شفت؟ والأصل ما زال ينقل في ألفاظ الرواية، الأصل فيه يبقيها على هي ما هي عليه، يعني هذا فيه مهما كان الإنسان تبقى فيه نسخة. احنا عندنا نسخة هذه كلمة لها بين يدينا، هذا هو واحد الرواة درجة حبي صحح هذا. اي نعم. عن علي رضي الله عنه أنه كبر على سهل بن حنيف بضم المهملة فنون فمثنات تحتية فاء 6، وقال إنه بدري، أي ممن شهد وقعة بدر معه. نعم. رواه سعيد المنصور ابن منصور وأصله في البخاري. الذي في البخاري أن علي كبر على سهل بن حنيف زاد البخاري في مستخرجه 6 كذا ذكره البخاري في تاريخه. إذن هذا الذي يبدو من خلال هذه الجملة أن علي فعل ذلك اجتهادا منه وليس رفعا للحديث للنبي صلى الله عليه وسلم، وإنما قال هذا بدري وأهل بدر لهم مال مزية، ومزيتهم قائمة أن الله قد غفر لهم، وما في بقية الأشياء فأحكامهم كأحكام مال غيرهم. إذن فهذا مجرد اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما يبدو، لأنه ماذا علل بماذا كبر عليه شتا؟ قال لأنه بدري، فرأى لأهل بدر ماذا أفضلية. إذن هذا اللولى يفيد أن علي رضي الله تعالى عنه وارضاه يثبت الأربعة والخمسة وزاد الشادسة، وإذا لو كان لا يثبت إلا الأربعة كان يزيد مال خامسة. إذن هذا ضمنيا في هذا النص يعني الموقوف عن علي بن أبي طالب أنه يثبت أن التكبيرات هي أربعا وخمسا، وإنما الشادسة زادها رضي الله تعالى عنهم الله لما رأى لأهل بدر من فضيلة رضي الله تعالى عنهم وارضاه، لكن لا اعتداد بهذا. نعم. ثبت عنه أنه صلى على أبي قتادة كان بدريا وكبر عليه سبعا. إيه وقال بدري. إيه هذا يدل على أنه اجتهاد. يعني مرة ستة مرة سبعة. هذا يجتهد هو لما دخل في الاجتهاد. بالاجتهاد مفتوح يعني. هذا ليش قلت أنه اجتهاد؟ فيما يأتي بعد ذلك أنه كبر سبعا. إذن يدل على أن هذا الأمر ماذا؟ اجتهاد منه وليس توقيف. ليش ما قال لا حكم الرفع؟ هذا أنا فعل بحضر الصحابة والمسألة كيف يجب؟ لم يمضي عمر الخطاب الطلاق الأربع في حضرته طلاق ثلاث مرة واحدة وأمضاه ويعد واحدة حضرة الصحابة، ماذا نفعل؟ ماذا نفعل؟ إذن فهذا فهذه صلاة، والأصل في الصلاة ماذا عندنا نحن أهل السنة والجماعة؟ ها؟ لا، إيش الأصل؟ يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم الأجر فلكم وعليه. طبعا عشان هذا أصل ولا؟ عشان هذا أصل. عثمان بن عفان في الحج كم صلى خان؟ كان من جملة الحاضرين هون وغيره من الصحابة وغيره من الصحابة. أما كان ينهى عمر وخليفة الثاني يقتدوا الذين يرتعد يعني عمر في أشهر الحج. إذن فهمت أخانا؟ فمما يؤكد أنه اجتهاد صلى على بدري آخر وصلى عليه كم؟ سبعة. إذن يدل على ماذا؟ أن القضية اجتهاد منه رضي الله عنه. شيخ عبد الله بن مسعود شيخ إيه أنا ما زلت مجلس أسبوع علي شوي أنا جاي هاي تفضل سبيك يعني سؤال ماذا يعني زاد مثلا علي رضي الله عنه لما كبر على سهل ايه قال الشعبي وقادم علقمة من الشام فقال ابن مسعود جيب الكامل باللغة عن عبد الله بن معقل ان علي بن ابي طالب صلى على سهل بن حنيف فكبر عليه ستة ثم التفت الينا فقال انه بدري قال الشعبي وقادم علقمة من الشام فقال ابن مسعود ان اخوانكم بالشام يكبرون على جنائزهم خمسة فلو وقتكم لنا وقتا نتابعكم به فأطرق عبد الله ساعة ثم قال انظروا جنائزكم فكبروا عليها ما كبر أئمتكم لا وقت ولا عدد. فتبعوا الإمام كما هو فعل في الحج صلى كما صلى عثمان بن عفان، وهذا عنده الأصل اللي ثبتوا يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم إن أشاءوا فلكم عليهم، ولهذا قال صلوا ما صلى أئمتكم لأنك أنت مصاد مؤتم به فما يصلي يصلي. معناتها هذا الفعل لو كان هديا لكان الأول الناس بإقراره يشكون عبد الله مسعود. ها عبد الله مسعود وصل له الخبر وأنهم يصلون خمسا وليصلون كذا. إذا فهذا مما يؤكد ما قلت من قبل أنه مات اجتهاد. ولما كان الأمر ذلك عدنا إلى الأصل يصلون لكم فإن أصابوا فلكم ولهم وإن أسابوا فلكم عليكم. واضح؟ إذن نعم تبقيق عليك اجتهاد علي رضي الله عنه عن عبد الخير قال كان علي رضي الله عنه يكبر على أهل بدر ستا وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خمسا على سائر الناس أربعة. هذا اجتهاد فرق بين الناس، ناس عامة أربعة والصحابة خمسا وهل بدر ستا، فهذا اجتهاد من علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وارضاه فيما فعل. وإحنا عندنا الثابت إلى حد الآن أربعة وخمسة، هذا ثابت حد الآن، يعني النصوص اللي مرينا لها تو هي أربعة ركعة، أربعة تكبيرات وخمسة تكبيرات كما هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الزيادة لهذا ليس من هديه صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ذكر حديث أبي وائل هنا في الحفظ كانوا يكبرون على أهل رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا وخمسا وستا وسبعا، لا يفهم من هذه الرواية مدى صحة، مدى صحة هذا فرق تقول برك أنت؟ لا ما نحن أنا لم أسألك عن قصدك، قلت لك مدى صح. نعم الآن بين يدينا نرجع هذا، وقد اختلف في الروايات في عدد تكبيرات الجنازة. فأخرج البيهقي عن سعيد بن مسيب أن عمر قال كل ذلك قد كان أربعا وخمسا فاجتمعنا على أربعين، رواه ابن المنذر من وجه آخر عن سعيد، ورواه البيهقي أيضا عن أبي وائل قال كانوا يكبرون على عهد رسول الله أربعا وخمسا وستا وسبعا، فجمع عمر أصحاب رسول الله فأخبر كل بما رأى فجمعهم على عمر على أربع تكبيرات. يعني هذا من الشهادات عمر الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه، وللخروج من هذه المسألة هذه جمع الناس على أربع، يعني الأول يعني من حيث الإسناد صحيح قال جمعهم على أربع، أربع وخمس وجمعهم على أربع، يعني هذا كأنه ماذا فعل؟ جمع الناس على أربع، يعني الكفرة التي تمادى عليها أو آخر الأمر الذي كان عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصلاة على الجنائز، آخر الأمر اللي كان عليه رسول الله في الصلاة على الجنائز، هذا الأمر الذي نستطيع أن نقوله مع ثبوت الأمر الخمس كما هو مررنا به من قبل. نعم قال هذه الفعل هذا بعد قال ابن عبد البر وروي وروى ابن عبد البر في الاستذكار بإسناده كان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز أربعا وخمسا وستا وسبعا وثمانية حتى جاء موت النجاشي فخرج إلى المصلى وصف الناس وراءه، في الرواية صحيحة مش وزاده، وراءه وكبر عليه أربعا، وثبت النبي صلى الله عليه وسلم على أربعين حتى توفاه الله. فإن صح هذا وهو ما كان شيء صحته يعني، فإن صح هذا فكأن عمر ومن معه لم يعرفوا استقرار الأمر على الأربع حتى جمعهم وتشاوروا عليه، يعني مع ثلاثة قبل عمر كما قلناها من قبل كان الأمر ثابت الاختلاف عن أربعا وخمسا حد الآن، وعن ما يأتي بعد ذلك في قصة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وهي صحيحة مع حمزة تسعة تكبيرات صلى عليه تسعة تكبيرات. إذن فذاك الأمر اللي هو اللي نستطيع أن نقول لك ثابت من فعله عن أربعا وخمسا وتسعين، وما بقي بعد ذلك لا نستطيع أن نقول. وهذه الأمور يعني فيها دلالة أن أغلب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت أربعا، يعني وهو الأمر الذي استقر عليه فعل عمر والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم مع جواز الخمس وجواز التسع. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعة ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، رواه الشافعي بإسناد ضعيف. قال الشارح رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله. قال المصنف في الفتح إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أن سنده ضعيف، وفي التلخيص أنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهى، وقد ضعف ابن عقيل. واعلم أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن بن علي وابن الزبير مشروعيتها، وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة، وهو قول مالك والكوفيين. واستدل الأولون بما سلف، وهو إن كان ضعيفا فقد شهد له قوله. قال رحمه الله تعالى وعن جابر رضي الله عنه رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على الجنائز على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكهف التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. يعني الآن هذا حكم على الرواية حكما على الإسناد لا على الرواية، واضح الحين؟ فالحكم هذا ابتداء على الإسناد واضح، والرواية بمجموع الطرق الأخرى الموجودة الصحيحة ثبتت الأربع، وثبتت ماذا؟ قراءة الفاتحة. إذن وش معنى هذا؟ معنتها والحديث صحيح مع ضعف الإسناد. هذا الأصل الذي يجب أن نمضي عليه، الأربعة ثابتة. إذا وجدنا شهادة يعني شاهد للأربعة لمجموع الروايات الأخرى، ووجدنا كذلك شاهد لقراءة الفاتحة في التكبيرة الأولى من الأحاديث الأخرى، إذن فأصبح حديثا ماذا؟ صحيحا. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ الفاتحة الكبيرة في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف والحديث صحيح. شو أسد هذا الحديث؟ في أمان تكبير أربعة وقراءة الفاتحة. التكبير أربعة سبق الكلام يعني تدليل عليه منه أحد الأسباب. يعني هو أراد أن يعتبر الحديث الفاتحة قراءة الفاتحة هو كذلك. شوف لي ما أتى يعني بهذا الحديث وغيره يعني أصح منه في الدرجة يعني في قراءة الفاتحة لحكمه عليه بالصحة. يعني لما هو الشافعي يعني لما أراد أن يزال أدلة الشافعي لا لا لا لحكمه عليه بالصحة. الحجر هو موضوع الأصل الكتاب بشكون قال بإسناد ضعيف. ليش قال بإسناد ضعيف ولم يحكم على الرواية كلها؟ حكم على الإسناد أنها ضعيف ولم يحكم على الرواية. لكن يعني لما لم يأتي الحديث هو صحيح عنده يعني في البخاري هو أراد أن أعددك هو حب يبين أن هذه الرواية من مذهب الشافعي. خلينا نفهم أن حافظ الحجر أحيانا يتقصدها أو نقول هذا منهجه في الكتاب يعني يأتي بالأدلة التي تتوافق الشافعي ممكن ممكن صحيح هذا أي نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ويقرأ بفاتحة الكهف في التكبيرة الأولى. رواه الشافعي بإسناد ضعيف. سقط هذا الحديث من نسخة الشرح فلم يتكلم عليه الشارح رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف في الفتح إنه أفاد شيخه في شرح الترمذي أنه سنده ضعيف، وفي التلخيص أنه رواه الشافعي عن إبراهيم بن محمد عن محمد بن عبد الله بن عقيل عن جابر انتهى، وقد ضعف ابن عقيل. واضح إذن والحديث قلنا له صحيح. قلنا الشيخ ناصر صححه في الرواية يعني، وهذا الواجب على المؤلف المخرج الأحاديث أن يتكلم عنه بهذه الصورة. الحكم على الإسناد ليس حكما على ماذا؟ على الحديث. قد يحصل الحديث بإسناد ضعيف ويصح من مجموع طرقه طرق أخرى يصح، وقد يوجد له شواهد يعني توافق الحديث حد ذاته. وعلى أنه اختلف العلماء في قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، فنقل ابن المنذر عن ابن مسعود والحسن ابن علي وابن الزبير مشروعيتها، والنص الذي بين يدينا. وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق، هما قالوا أنه يقرأ لفاتحة الكتاب. ونقل عن أبي هريرة ونعم وابن عمر أنه ونقل الأخذ ونقل عن أبي هريرة وابن عمر أنه ليس فيها قراءة، فهو قول مالك والكوفيين، واستدل الأولون بما سلف وهو وإن كان ضعيفا قد شهد له قوله. المقصود فيه مش وإن كان ضعيفا، معناها في حد كإسناد ضعيف لكن الحديث صحيح. نعم تفضل. قال المصنف رحمه الله: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. قال الشارح رحمه الله: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي الخزاعي قال: صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال: لتعلموا أنها سنة. رواه البخاري وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، والنسائي بلفظ: فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال: نعم يا ابن أخي، إنه حق وسنة. وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ: فقرأ بفاتحة الكتاب وسورة وجهر حتى أسمعنا، فلما فرغ أخذت بيده فسألته فقال: سنة وحق. وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ثم قال: لا يصح. والصحيح عن ابن عباس قوله: من السنة. قال الحاكم: أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند. قال المصنف: كذا نقل الإجماع، مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين الشهير، والحديث دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم، لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة، فإنه اصطلاح عرفي. وزاد الوجوب تأكيدا قوله حق أي ثابت. وقد أخرج ابن ماجة من حديث أم شريك قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب. وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس، والأمر من أدلة الوجوب، وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف. وذهب آخرون إلى عدم مشروعيتها لقول ابن مسعود: لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة، بل قال: كبر إذا كبر الإمام، واختر من أطايب الكلام ما شئ. إلا أنه لم يعزه إلى كتاب حديثي حتى تعرف صحته من عدمها. ثم هو قول صحابي على أنه ناف، وابن عباس مثبت وهو مقدم. وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سنة، عملا بقول ابن عباس سنة، وقد عرفت المراد بها في لفظه. واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة، وقد ثبت حديث: لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب، فهي داخلة تحت العموم، وإخراجها منه يحتاج إلى دليل. وأما موضع قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى، ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر فيدعو للميت. وكيفية الدعاء قد أفادها قوله الحديث. قال رحمه الله تعالى: وعن طلحة بن عبد الله بن عوف رضي الله عنه قال: صليت خلف ابن عباس رضي الله عنه على جنازة، أو رضي الله عنهما على جنازة، فقرأ فاتحة الكتاب فقال: ليعلموا أنها سنة. رواه البخاري. وعن طلحة بن عبد الله بن عوف أي الخزاعي قال صليت قبل ابن عباس رضي الله عنه على الجنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقال ليعلم أنها سنة رواه البخاري وأخرجه ابن خزيمة في الصحيح والنسائي بلفظ فأخذت بيده فسألته عن ذلك فقال نعم يا ابن أخي إنه حق وسنة وأخرج النسائي أيضا من طريق أخرى بلفظ فقرأ لفاتحة الكتاب والصورة وجهر حتى أسمعنا فلما فرق أخذت بيده فسألته فقال سنة وحق وقد روى الترمذي عن ابن عباس أنه قرأ أنه صلى الله عليه وآله وسلم قرأ على الجنازة فاتحة الكتاب ثم قال لا يصح والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة قال الحاكم وأجمع يعني الآن في اللفظ الصحيح قوله ونسبته إلى كونها مالك سنة والأصل نسبة القول كما تكلم المصنف قبل ذلك وهذا يحتاج معرفة مصطلحات أهل العلم في كل زمان أن في حكم الصحابة وقولهم سنة أي هدي ثم بعد ذلك يبحث على مرتبتها من الوجوب أو الاستحباب أما قول الصحابي سنة المقصود به هدي بدون تعلق بالوجوب أو الاستحباب هذه طريقة سار عليها النبي هذا يعد وهذا ما يجب ضبطه الاصطلاحات وإنزالها على أهل عصرها ولا تتعدى إلى عصر آخر لأن عندنا سنة إيش معناها الشاعر الآن عند الفقهاء مقابل ما الواجب والأمر في هذا ليس كذلك وإنما قول ابن عباس من السنة أي هدي يعني لم يثبت كون أن ابن عباس رواية مروية عنها ذكرها الترمذي أنه قرأ حيث بعتكف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ فهذا لم يثبت يعني رفعه مباشرة إلى النبي بهذه الصورة وإنما الثابت عنه من السنة قال الحاكم أجمعوا على أن قول الصحابي من السنة حديث مسند قال المصنف كذا نقل الإجماع مع أن الخلاف عند أهل الحديث وعند الأصوليين شهير يعني فيه خلاف من جعل أن هذا من السنة يعني موجود فيه لكن الراجح والغالب استعمال الصحابي من السنة كذا الهدي هذا الراجح يعني وليس إجماع والحديث على دليل على وجوب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة لأن المراد من السنة الطريقة المألوفة عنه صلى الله عليه وسلم لا أن المراد بها ما يقابل الفريضة فإنه اصطلاح عرفي وزاد الوجوب تأكيدا قوله حق يعني هذا هدي فلا يجوز الإنسان أن يقول ماذا أن يفعل بخلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم أي ثابت وقد أخرج ابن ماجه من حديث أم شريك قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن نقرأ على الجنازة فاتحة الكتاب وفي إسناده ضعف يسير يجبره حديث ابن عباس وحديث من جابر السابق الذكر لأن حديث جابر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني مجموعة هذا كلها ثمن هنا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بمجموع الطرق هذه كلها يفيد أنها الأمر ثابت رفعه إلى النبي وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم وهو قراءة الفاتحة في بعد التكبيرة الأولى والأمر من الأدلة من أدلة الوجوب وإلى وجوبها ذهب الشافعي وأحمد وغيرهما من السلف والخلف وذهب آخرون إلى عدم شرعيتها لقول ابن مسعود لم يوقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قراءة في صلاة الجنازة بل قال كبر إذا كبر الإمام واختر من أطايب الكلام ما شئت إلا أنه لم يعجه في الإنصاف هذا الآن حتى ما فيش عجز ليه ولو حتى صح هذا عن أبي مسعود النبي ما وقته للجنازة بشيء وإنما فعل فأحوال الناس أي الصحابة في تعامل مع فعله كل بحسب حاله. واضح؟ كل بحسب حاله. الآن وجدنا حديث جابر أثبت أن النبي كان معنا يكبر عزة أربعا ويقرأ بفاتحة الكتاب. لماذا؟ لأن هذا شمع ورأى من النبي ما رأى. كذلك أم شريك كذلك أم شريك قالت أمرنا رسول الله أن نقرأ. وغيرهم من الصحابة لم يكن بين يديه نص. إذن فماذا سيفعل؟ سيحكم على القضية بما لديه من أدلة. فإذا بين يدينا عن عبد الله لعبد الله قول عبد الله بن مسعود قال لم يوقت لنا رسول الله في ذلك شيئا. وهذا ولو أنه لم يرفع احنا نمشي على التسليم لنعرف كيف نتعامل مع مثل هذا. إذا هذا عبد الله مسعود هذا ما رأى وهذا ما سمع فهو اجتهاد منه على ما سمع. فكل عمل بما وصل إليه من أمر والمثبت مقدم على من نفى أو من لم يتكلم في هذا بشيء. قال رحمه الله تبارك وتعالى إلا أنه لم يعزه في الانتصار إلى كتاب حديثي لتعرف صحة منها صحته من عدمها. حتى ولو صح أنا لمشين على أعلى المراتب صحة ذلك. وإنما عبد الله مسعود لم يسمع من ذلك شيئا ولم يفعل من هذا. إذن فحكم على ذلك أنه وكما من قبل ماذا قال هو نفسه قال كبروا كما يكبرون. قال ولم قال لم يوقت لنا النبي صلى وإنما ينقل عنه لأن النبي ما وقت ولا حدد على التكبيرات. وإنما هذا الفعل ينقل عنه مثل الصلاة الأخرى الصلاة اللي هي فرض عين ويجب على كل مسلم وقتها النبي وذكر ما يفعل فيها من قوله ومن فعله. أما هذه الثابت عنه هو من فعله لولا حديث أم شريك أمرنا رسول الله نقرأ كنا نقول هذا ما نقل هو من فعله. وأكثر ما الجنائز نقلت معنا من فعله أن تقدم فصلى فكبر وفعل ذلك. نعم إذن على هذا الأصل حتى وإن صح ما لا يعارض النصوص الأخرى في حد ذاتها لتعرف صحة من عدمها على أنه ناف وابن عباس مثبت وهو مقدم. وعن الهادي وجماعة من الآل أن القراءة سنة عملا بقول ابن عباس سنة. وقد عرفت المراد بها في لفظه يعني حملوا السنة على ماذا؟ على اصطلاح المتأخرين يعني قول الصحابي سنة حملوه على اصطلاح الفقهاء. واستدل للوجوب بأنهم اتفقوا أنها صلاة. وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب. إذن لو هذا النص نعمله ماذا يوجب؟ الفاتحة بعد كل تكبير. لو هذا النص نعمله يوجب علينا قراءة الفاتحة بعد كل تكبيرة لأنها ابتهت تكبيرة جيت ثانية تكبر تقرأ الفاتحة جيت تكبيرة تكبر تقرأ الفاتحة. والاستدلال بهذا النص جاء في الفريضة فقط. لكن لا يلزم أن يكون بينكم تكبيرة ليس فيها انتقال حتى لا يلزم لأن الآن تكبيرة فاتحة تكبيرة صلاة النبي تكبيرة أدعية. فإذا قلنا لا صلاة بفاتحة الكتاب لأن نوعوا دليل على أنها ماذا هذيك معناتها كالركعة التكبيرة الأولى ركعة والتكبيرة الثانية ركعة والثالثة وأربع ركعات. لكن الصلاة الجنازة لا يركع فيها على هذا الأساس. إذا قلنا بهذه يستلزم لا أقل بلد. أما أنت ما وصلت للعقل أنت عنا أنا مش معنا مديرك لا يلزم. شفنا أن الشيخ الصلاة الصلاة أقل ما يتوقع عنها هي ركعة على أخذ الفاتحة على أخذ نقرأ الفاتحة كلية نقيد على قيد يعني قسم على شخص أخر لا مش قسم ولا خاصة لا أنا ما خاصش شو نفيتم الاستدلال بهذا الحديث أنا ننفي الاستدلال لأن الاستدلال ما يشمل عموم يشمل قراءة الفاتحة في كل ركعة وفي كل تكبيرة. التكبيرة الأولى قرأنا بفاتحة الكتاب كبرنا الثانية صلينا على النبي يعني خالفنا بين الأولى والثانية. لماذا لم يجعلها الرسول قراءة فاتحة فقط وأدعية في تكبيرة واحدة ثم السلام؟ إلا أن هذه الصلاة تفعل وانت قائم ما فيها ركوع ولا سجود وإنما تكبر ثم تقرأ ثم تكبر ثم تصلي على النبي ثم تكبر فتدعو ثم تكبر فتدعو، فدليل على أن هذه أوقات، هذه صلاة لك صلاة معك، فتكبر تركع ما تزج، ترفع ترفع تقرأ الفاتحة جي تقرأ ثم ترفع وتهوي بشدتين بشدتين، ها في الركعة هذه ها في الثانية قرأ الفاتحة. سبق أن قلنا ليس فيه دليل على قراءة ما ليش مشكلة يعني نقولوا إحنا هذا اللي في هذا الأمر هذا فيه أنا مثل بعض هذا يعني الآن لما كانت الصلوات بعد الصورة إحنا الآن جاء الأمر هذا وش نقوله نقوله نفس القضية إذا قلتم في الفاتحة لا صلاة الفاتحة لا قراءة الفاتحة إلا في حق الكتاب هي صلاة خيرها من الصلوات والتكبيرات مختلفة يسلم على هذا مش تسلم أن في ركعة في التكبيرة الأولى فليش إجلال لا صلاة اللي بفتح الكتاب هذه جاءت الفريضة واضحة شيخ لو حملنا على التكبيرة الأولى شيخ نظرا إلى الحديث الذي حديث ابن عباس أو حديث سالم الحنيف الذي فيها أن السنة أن يكبر مشكلة هذكم الأحاديث اللي هي عليها المعول ونحتاج لهذا الدليل لأنها عبادة مستقلة وهذا العبادة هذه جاءت في الصلاة العادية وهذه جاءت في عبادة مستقلة فأرادوا أن يستدلوا بعبادة الصلاة العادية اللي فيها ركوع وسجود وغيرها في هذا الموطن هذا بهذا الشكل غير سليم عندي أنا الأصل فيه أن هذه عبادة مستقلة نثبت فيها ما تعلم إذن الأصل في هذا كما قلنا إحنا نرجع إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم نقرأ الفاتحة فالآن يبقى المثبت في هذا يثبت بالنص المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم أما أن نجعل هذا أدل من الأدلة هو أعم من ذلك بكثير على هذا الأساس قلت به مستبعد أن يكون وأن نجعله دليلا بعد الصورة يعني بعيد جدا يعني ما لا نستطيع أن نحمل هذا المحمل الذي إذا كان نحتاج إليه فقط لإثبات الوجود لأن أحاديث أبي أمامة وجابر تذكر مشروعية قراءة الفاتحة ما في صلاة بل هذه مع الناس غيرها يوجب عليك اتباع النبي خلاص ما يحتاجها ما نحتاجها هما الشيخ الذين اعترضوا قالوا يعني مشروعة فقط معناها عند الذي يسلم بالمشروعية عدم قراءة الفاتحة لا يفسد صلاة يعني هو غير لا يسلم احنا نقول هذا الهدي هو سنة وحق لا في جزئية الإيجاب شيخ يعني خطك لم يثبت عن النبي غير هذا لم يثبت عن النبي إلا قراءة الفاتحة وش تقول لي غير هذا وزيد وش راح تفعل أنت الشيخ مرة يعني من القواعد المعروفة أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم أقصى ما يستفاد منه هذا تكرر مش من واحد تكرر وقلت لك الأصل تاع أم شريف حديث أم شريف أمرنا الرسول قال معناتها الأصل في هذا قلنا في موطن آخر متناسيك يعني من الأدلة التي نسفد منها الوجوب تكرار فعل النبي صلى الله عليه وسلم للشيء أن هذا مخناش مسرة طبعا المنبر طبعا المنبر ها طبعا المنبر لا مرينا في مسألة المسائل هذه التحذيرها غايدة عين ذات تلوح لي سويا ويلوح بما بين الزمزم والصفا طهارة الثوب من النجاس اللي سو كان يواجد في شرط استدل على ذلك لم يثبت نص صح ولا لا مر بين هذا ولا تذكر وقلنا من الأدلة التي تدل على أن الأمر في هذا ليس القواعد أحيانا هي تتحكم القواعد كقاعدة هي قاعدة لكن في بعض الأحيان ما لدينا من نصوص يتركنا نترك القواعد ذكرنا هذا في الرد لماذا لأن هذه القواعد طوضة ذكرنا وهذا الكلام كان لي سنة 89 مع الشيخ ناصر الله يرحمه قلت له يا شيخ ناصر ماذا تقول في بعض القواعد الأصولية الأمر يفيد الوجوب والنهي يفيد التحريم قال لي يا أبا عبد الباري كونها قاعدة كقاعدة مقبولة ولا نستطيع أن نناقش فيها ونرد هكذا لكن قال لي أثناء التطبيق قد تترك القاعدة قد تترك القاعدة واضح قال لماذا نذكر هذا جيد قلت لكم ماذا كلام هذا قال لماذا تقول في الإمام الشوكاني عنده كتاب في الأصول قلت هنا في هذه الفحوص قال لي هذا القاعدة يثبتها قلت يثبتها قال لي تعال معي إلى الإمام الشوكاني رحمه الله في كتابه للأوطار في مسائل عدة روح القاعدة. وجاءني المثال قال ماذا تقول في قوله صلى الله عليه وسلم إذا أذن المؤذن فقولوا مثل ما يقول ظاهر للنص فقولوا أمر والأمر يفيد ماذا الوجوب قال هذه قاعدة فقولوا مثل ما يقول هذا قبل ما نمضي في البحث العلمي ونغير بعد ذلك موقفنا في هذا قلت هذا قال لي لكن هذا الأمر انتع الوجوب ما فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاه لأن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه كان يوم الجمعة وكان على المنبر جالس وكان المؤذن أذن الصحابة ماذا يتكلمون ولا يقول إذن هذا مع أن القاعدة تثبت هذا قال لكن كاين أشياء فهمت أخ يعني في مواطن وين كاين تحكيم القاعدة ثم نحكم ونشد القوة في مواطن هذه كفهم السلف رضي الله تعالى عنه والله وكقوله صلى الله عليه وسلم اختدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر في هذه المسائل العلمية فكل مسألة ينظر فيها على عقيدة فهمت الأخ يعني هذا نذكر الموضوع هذا كنت أتكلمت فيه عند هذه الجزئية طالب مش عارف عادي متى أتكلمت معكم لما ذكرت قول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى أن طهارة الثوب من النجاسة في الصلاة لا يوجد ماذا دليل على شرطيتها وإنما هو ماذا واجب فنحن الآن من مجموعة النصوص اللي بين يدينا أولا فعله صلى الله عليه وسلم وتحريه نزعه لماذا لنعله جعلتنا هذه الأفعال نمضي ونقول ماذا بشرطية في حقيقة مع أن من حيث القاعدة لازم ماذا لا ولا لا ما فيش لا ولا لا إذا مع ذلك قلنا بهذا الأمر هذا إذا كقاعدة كلام سليم جدا لكن أثناء نظرنا الآن في هذا إحنا عندنا الآن لا لم نجد على النبي خلاف هذا فنقول بالوجود مش تفعل ما شئت هذا يجب اتباع النبي في هذه العبادة في هذا المكان علاش الآن لما تجي بعدها أو سيأتي بعد ذلك في رفع اليدين في التكبيرات إذا الواقع خلاف بين أهل العلم إذا الآن هذا الخلاف بين أهل العلم راح نتحكم فيه ماذا للقواعد ونعود نرجع للأمر هذا فما نستطيع أن نستدل كان يكبر في كل تكبير في كل خفض ورفعنا وفي كل بعد كل تكبير وغيره ما نستطيع أن نستدل القواعد العلم وإنما نحتاج إلى مثل هذه الأمور أن نتعامل معها بدقة واضح إذن هذا الذي جعلني أن نقول الاستدلال بهذا الكلام مؤلف رحمه الله صلوا كما رأيتم يصلي مش في محله إنها عبادة خاصة خلفة الصلاة والإحسان هذه راعت الكلام ثاني الوجوب منين استفدنا نستفيد من هذا الآن مجموعة ذكر على النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ الفتحة عن ثلاثة أحاديث مرفوعة مع أن حديث ابن عباس من السنة كذا رفعه صحيح وهو صحيح جاء حديث الشافعي الإمام الشافعي بحديث ابن عباس واللي هكذا وحديث أم شريك فبمجموعهم يستقر أن الحديث صحيح وأن قراءة الفاتحة ظاهرة وفي حديث أم شريك فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ الفاتحة كذا فيدل على الأمر حتى وإن لم يجد أمرنا ذاك الثابت عن النبي رح يفعل غير وانت لا حق لك أن تفعل بخلاف هذا ولهذا قال العباس سنة وحق فيش غيرها يعني فهنا علينا أن نتبع وأن نسلم إلى هديه وتدل للوجوب أنهم اتفقوا على أنها صلاة وقد ثبت حديث لا صلاة إلا بالكتاب فهي داخلة تحت العموم وإخراجها منه يحتاج لتدريب إخراجها لأنها عبادة خاصة خرجت عن الصلاة لا ركوع لا سجود ولا وإنما التسمية فقط معنى صلاة خرجت عن الصلاة كلية الأصل أنا أقول أنا كذلك يجب فيها الركوع يجب فيها لأنها ماذا وما القروف عادي مبنى لكن لما خرجت عن الصلاة الاستدلال بهذه الأدلة اللي هي خاصة بالصلاة الأخرى لهذه الصلاة خطأ إذن لابد كل شيء نريد إثباته في هذه الصلاة يحتاج إلى دليل خاص بها وأما موضع القراءة في قراءة الفاتحة فإنه بعد التكبيرة الأولى ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يكبر فيدعو للميت وكيفية الدعاء قد أفادها قوله صلى الله عليه أفاد قوله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك حياكم الله مرحبا